بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل لنا جدا سهلا، أنت من لنا نشئت جعلت الحزن سهلا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الفصل 35، صفحة 660. قال: فصل في التفاوت بين مراتب السيف والقلم في الدول. مر بينا الكلام على التفرقة بين السيف والقلم. في قلنا ان متولي القلم اللي هو بيبقى الكاتب او اللي هو بيتولى المهام الإدارية، ومتولي السيف هو اللي بيبقى متولي المهام الحربية من الجيش ومن ونحوها. قال: اعلم ان السيف والقلم كلاهما آلة لصاحب الدولة يستعين بها على امره، الا ان الحاجة الى السيف في اول الدولة ما دام اهلها في تمهيد امرهم أشد من الحاجة إلى القلم. يعني تبقى الدول بتبدأ عادة بالحروب وبتبدأ عادة بالتغلب على غيرهم، فبيبقوا أحوج ما يكون إلى الإيه؟ إلى القوة وإلى السلاح وإلى الحرب. إذ القلم في تلك الحال خادم فقط منفذ للحكم السلطاني، والسيف شريك في المعونة. والشريك في المعونة أعلى طبعا رتبة من الخادم. قال: وكذلك في آخر الدولة حيث تضعف عصبيتها كما ذكرنا، ويقل أهلها بما ينالهم من الهرم الذي قدمناه، فتحتاج الدولة إلى الاستظهار بأرباب السيوف، وتقوى الحاجة إليهم في حماية الدولة والمدافعة عنها كما كان الشأن في أول الأمر في تمهيدها. فالدول في حالة الانحدار وفي حالة الضعف بتبدأ تستعين بالقوة وبأرباب الجيوش لكثرة الخارجين عليها ولكثرة الوارثين لهذا الملك الذي ينهار. وطبعا من أشهر الأمور ديت مثلا زي معونة الخليفة الفاطمي ببدر الدين الجمالي مثلا في أواخر الدولة الفاطمية، لما تطرق إليها الإيه؟ الهرم والضعف، وبعد كده استعانتهم بصلاح الدين برضو لما تطرق إليهم الإيه؟ الضعف. فكل ديت هم في الحقيقة بيستعينوا بيهم كأرباب سيوف وليسوا كأرباب ايه قلم، لأن الدولة هنا كسر الطامعين فيها وما بقاش فيها أي قوة على البقاء أو قوة على المواجهة، فبيبدأ يستعين بايه بقوة السيف. فكذلك الأمر في آخرها وفي ايه وفي أولها، لأنها بتورث غيرها فبتبقى محتاجة السيف، أو غيرها بيورثها فبتبقى برضه محتاجة السيف للايه للمدافعة حتى تبقى. فعلشان كده دايما من علامات الانهيار في الحضارات او في غيرها كثرة استخدام القوة او اللجوء الى القوة، ده بيبقى دليل على ان خلاص عجز عن الاستيعاب وعجز عن تحمل الايه المقاومة او المخالفة او المغايرة فيها. فتحتاج الدولة إلى الاستظهار بأرباب السيوف، وتقوى الحاجة إليهم في حماية الدولة والمدافعة عنها كما كان الشأن في أول الأمر في تمهيدها، فتكون للسيف مزية في الحالتين على القلم، ويكون أرباب السيف حينئذ أوسع جاها وأكثر نعمة وأسنى إقطاعا. ليه؟ لأنهم هم دولت اللي بيحموا الملك، فيبدأ الملك يغدق عليهم من النعم ومن الإقطاعات ومن العطاءات علشان يضمن ولائهم ليه ويضمن تبعيتهم ايه طبعيتهم ليه، فتجد الغنى يكثر في هذا في هؤلاء القوم دون غيره. تمام. واما في وسط الدولة فيستغني صاحبها بعض الشيء عن السيف، لانه قد تمهد امره ولم يبق همه الا في تحصيل ثمرات الملك من الجباية والضبط. فتبدا تلاقي التجار، وتبدأ تلاقي الصناع، وتبدأ تلاقي أصحاب بنسميهم بلغتنا المعاصرة يعني أصحاب الأعمال المدنية، يعني هم اللي يبدأوا إيه؟ هم اللي يبدأوا يكثروا في هذه الأوقات، وهم اللي يبقوا بيديروا شأن البلاد، وهم اللي بيستعين بهم، لأن هو هنا ساعتها الدولة استقرت وقامت على ساقها. فنبدأ بقى نكسر من الثمرات، فنكسر من التجارة مع الخارج ومع الداخل ومع إنشاء المصانع وإنشاء المباني الضخمة والمساجد والأوقاف وغيرها. فأحوج الناس لينا في هذه الأحوال هم المشتغلين بالأمور المدنية باللغة المعاصرة، اللي هي من تجارة، من حساب، من هندسة، من غيرها من الأمور. فهنا وأما في وسط الدولة وهي حالة الشباب يعني أو حالة القوة للدولة فيستغني صاحبها بعض الشيء عن السيف، لأنه قد تمهد أمره ولم يبق همه إلا في تحصيل ثمرات الملك من الجباية والضبط ومباهات الدول وتنفيذ الأحكام. مقصود هنا من مباهات الدول اللي هو يعني إيه إنك أنت بتسيب أثار، بتسيب أثار مادية بتبقى بقى على دليل على عظم بنائك وعظم سلطانك كما يشاهد في حضارة المماليك أو في كتب في حاجات المماليك وتنفيذ الأحكام. والقلم هو المعين له في ذلك، في هذه المرحلة القلم هو الإيه؟ المعين. فتعظم الحاجة إلى تصريفه وتكون السيوف مهملة في مضاجع غمودها إلا إذا نابت نائبة أو دعيت إلى سد إيه؟ فرجة. وما سوى ذلك فلا حاجة إليه، فيكون أرباب الأقلام في هذه الحال أوسع جاها وأعلى رتبة وأعظم نعمة وثروة وأقرب من السلطان مجلسا وأكثر إليه ترددا وفي خلواته نجية، لأنه حينئذ يعني صاحب القلم آلته التي بها يستظهر على تحصيل ثمرات ملكه والنظر في أعطافه وتثقيف أطرافه والمباهات بأحواله، يعني إن هو النظر في شؤونه وفي والقيام على يعني تعليم أطفالي وتعليم أبنائي وغيرها من الإيمان الأمور والمباهات بأحواله. ويكون الوزراء حينئذ وأهل السيوف مستغنى عنهم، مبعدين عن باطن السلطان، حذرين على أنفسهم من بوادره. وفي معنى ذلك ما كتب به أبو مسلم يعني الخراساني يعني للمنصور حين أمره بالقدوم عليه من خراسان، فكتب له أما بعد فإنه مما حفظناه من وصايا الفرس أخوف ما يكون الوزراء إذا سكنت الدهماء سنة الله في عباده. يعني كأن أبو مسلم الخراساني توقع أن المنصور حيبطش بيه، ليه؟ لأنه هو استغنى عنه، قامت الدولة العباسية على ساقها، فبالتالي أنت بقيت ساعتها حتنازعني في الإيه؟ في الملك. لأن عشان كده دايما قلنا أن القاعدة الأولى في تغلب الملوك والسلاطين البطش بإيه؟ بأعوانهم من غير عصبيتهم. تمام، عصبيتهم بيفضلوا رجالتهم إلا برضو إذا شعروا بأنهم إيه؟ لو عيلته الكبيرة مش أولاده مش الكبار فيهم بيقضي عليهم يعني، لكن بيبقي على قدر منهم هم بمثابة الأعوان، لأن بيفضل ملكه في عصبيته، إن هو لو قضى على عيلته كلها هتزول عصبيته بالكلية، لكن هو بيبطش دايما بالأعوان الإيه؟ الكبار، لأنهم دايما بيروا أنهم شركاء. فالشريك هنا مش مجرد تابع، أنا هنا ليا في الغنيمة ديت زي زيك، فيسرع بالإيه؟ بالقضاء عليهم. عشان كده لكن طول ما هم لسه في فتن وفي ثورات وفي منازعات لي هو محتاجهم، فبيبقي عليهم. فأبو مسلم الخراساني راح بعت له بيقول أخوف ما يكون الوزراء إذا سكنت الإيه؟ الدهماء، فأنا خايف على نفسي منك يا. تمام، هنا هتلاحظ برضو إن من سنة الله سبحانه وتعالى اللي هي بتبقى شبه متلازمة في دورة الحضارات، يعني إن لما الدولة تقوى تبدأ تستغني عن السيف، فلما تبدأ تستغني عن السيف بيبدأ الجند يضعف، فلما الجند يضعف بيتسلط عليهم العدو من الخارج فيبدأ يهاجمهم. فساعتها شيء من الاثنين، يا اما الدولة بتبدأ تتجه مرة تانية الى الجند، تمام، وتقيم شأنه، يا اما تبدأ تنهار فتتورث. فبرضو تحسن يعني احيانا دورة الحياة بتاعت الدول حتمية، يعني غاية ما في الامر هو في حاجة دايما بتطور الدايرة. تمام، هو علشان كده دايما كثير من يعني في تفسير ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال فيها سيدنا الله المسعود اللي هي تقعد عن الجهاد، فكأنها بترجع إلى هذا الإيه؟ إلى هذا المعنى، لأن الدولة إذا تركت الغزو وتركت التوسع والتقوي على حساب الدول الأخرى هتبدأ يدب إليها الخمول كسنة عادية، مش ما نتكلمش على سنة شرعية أو سنة إلهية، فحيدب إليها الخمول، فحتلاقي فيضعف جندها، فلما يضعف جندها ديت هتبدأ تهلك يتسلط عليها العدو. عشان كده دايما بتلاقي حتى إلى يومنا هذا الغرب وغيره مستمر في إشعال الحروب، لأن لو طفئت الحروب في لحظة عارفين أن الدنيا في غيرك سنة المدافع هتشتغل، في غيرك حيجي. فبيبقى من مصلحة دائما هؤلاء أن دايما ترس الحرب دائرية. تمام، فعلشان كده الدعوة مثلا أن في يمكن أن يعم السلام العالمي والناس كلها تعيش في سلام هي نوع من الوهم. ليه نوع من الوهم؟ لأن دوت بينافي أصلا طبيعة التصارع اللي بين البشر. تمام، أنت هتهدى واحد حيجي لك، هتنتبه هتروح له أنت. واضح هذا المعنى؟ ودي صحيح، كل الأحوال لازم تنهار، مفيش دولة بتبقى. لو كانت في دولة بتبقى كان زمان الفرس بقوا موجودين. هتقولنا أي حضارة استمرت الآلاف السنين؟ يعني حتى لو يعني كلمة ان احنا بنقول الحضارة الإسلامية استمرت ألف سنة مثلا، 1200 سنة، في الحقيقة مش صحيحة، لأنها مش حضارة واحدة. دي حضارة الأمويين 200 سنة ولا 120 سنة ولا أقل حتى. تمام، وحضارة العباسيين في الحقيقة كلها على بعضها 300 سنة. في الآخر لا، يعني على حسب أنهي ناحية احنا عايزين نبص لها. واحنا بنبص على مجرد الدين دخلة، بس هنا لو بنبص على فكرة الدول اللي بتتصارع وتتآكل وبتاكل بعضها وبتورث بعضها فهي لا مش دولة واحدة طبعا. تمام، واحنا هنا بنتكلم من زاوية ان الدول بتتصارع. مش احنا هنا يعني هي دينية وعملية في نفس الوقت، هي دينية قطعا مما لا شك في انها دينية، لكن هي في نفس الوقت ايضا عملية، الواقع بيشهد لها. تمام، من ناحية ان سنة الله سبحانه وتعالى في الامم لما بتترك هذا الامر تمام غيرها بيجي يحاربها. فديت ما يتعلق بالايه، بالتفاوت بين مراتب السيف والقلم في الدول. الفصل 36 في شارات الملك والسلطان الخاصة به. قال اعلم ان للسلطان شارات اعلم ان للسلطان شارات وأحوالا تقتضيها الأبهة والبزخ، فيختص بها ويتميز من تحالها عن الرعية والبطانة وسائر الرؤساء في دولته. فلنذكر ما هو مشتهر منها بمبلغ المعرفة وفوق كل ذي علم عليم، لأن في كثير من علامات الدول ومن آثار الدول بتنقرض مع مضي الزمان، فما نعرفش كان شأنهم إيه، بيلبسوا إيه بالضبط أو كده، مش كل حاجة بقيت وإيه وحفظت يعني. فقال أول حاجة الآلة، فمن شارات الملك اتخاذ الآلة من نشر الألوية والرايات وقرع الطبول والنفخ في الأبواق والقرون. قرن الغزال دوت اللي بينفخوا فيه دوت في الحروب وفي غيره. وقد ذكر أرسطو في الكتاب المنسوب إليه في السياسة أن السر في ذلك إرهاب العدو في الحرب، فإن الأصوات الهائلة لها تأثير في النفوس بالروعة، ولعمري إنه أمر وجداني في مواطن الحروب يجده كل أحد من نفسه. فبيقول الدليل بتاعه ده دليل وجداني، لو أنت وقفت فعلا وسمعت صوت قرع الطبول دوت في الحروب وعند التحام الصفوف تشعر بالإيه، بالرهبة وبالحماسة بأن في شيء جد اقترب يعني. وهذا السبب الذي ذكره أرسطو إن كان ذكره فهو صحيح ببعض الاعتبارات، وأما الحق في ذلك فهو أن النفس عند سماع النغم والأصوات يدركها الفرح والطرب بلا شك، فيصيب مزاج الروح نشوة يستسهل بها الصعب ويستميت في ذلك الوجه الذي هو فيه. وهذا موجود حتى في الحيوانات العجم، فانفعال الإبل بالحداء أو بالحداء والخيل بالصفير والصريخ كما علمت، انتهت العبارة. فانفعال الإبل بالحداء والخيل بالصفير والصريخ كما علمت، ويزيد ذلك تأكيدا إذا كانت الأصوات متناسبة كما في الغناء، وأنت تعلم ما يحدث لسامعه من مثل هذا المعنى. ولأجل ذلك تتخذ العجم في مواطن حروبهم الآلات الموسيقارية لا طبلا ولا بوقا، فيحدق المغنون بالسلطان في موكبه بآلاتهم ويغنون فيحركون نفوس الشجعان بضربهم إلى الاستماتة. فهنا بيقول كلام أرسطو صحيح من وجه واحد، يعني وهو أن فعلا الطبل العظيم والحاجات دي بتثير الإيه؟ الحمية. لكن كأنه لاحظ أن مش كل الموسيقات العسكرية اللي بيستخدموها في المواكب ومواكب السلاطين وغيرها هي موسيقى، هي الموسيقى الضخمة دي. تمام. وطبعا هو كان مقسم الموسيقى الأنواع يعني في الكتاب بتاعه. فابن خلدون لاحظ ان كلامه ما يصلحش للتعميم. ليه ما يصلحش للتعميم؟ لانه لاحظ كانه من مشاهداته او من سماعه، هو هيصرح انه من سماعه ما شافهاش، يعني ان مش كل الدول بتحرص على الطبل العظيم دوت اللي هو طبول الحرب ديت في المواكب بتاعت السلاطين وغيرها، بل في مواكب، في دول زي اللي بيلبسوا الجونيلا ده اللي اسمهم ايه، اسكتلندا، بيستخدموا آلات ايه، نفخ والإرب مش الطبول، وممكن يستخدموا وتريات او ايه او حاجات ما هيش فيها الضخامة بتاعت الحروب او الحاجات دي كلها. فمعنى ذلك ان هذا التعليل هيبقى قاصر، يعني لا يفسر لما يتخذ السلاطين ادوات الموسيقية، لانه كأنه أرسطو فسر نوع واحد من ادوات الايه الموسيقى. فعشان كده بيقول هو صحيح ببعض الاعتبارات، هو فعلا في الحروب ماشي مفيدة، أو في بعض الحروب حتى، لأنه هيقول كمان شوية: ولقد رأينا في حروب العرب من يتغنى أمام الموكب بالشعر ويطرب. تمام. بينشد وبيحمس الناس بأبيات شعرية أو بغناء، مش بالضرب الضخم بتاع الطبول دوت. فبيقول، فبيرجع لنفس تفسيره برضه، هو تفسير فلسفي شهير يعني، اللي قاله لما تكلمنا على الحمامات وتكلمنا على الأقاليم الحارة وأنها بيحب يميلوا إلى الرأس والغنى بسبب حرارة الشمس وأنها بتتصاعد الروح والكلام بتاعه دوت. فهنا برضو بيقول نفس الكلام، أن النفس عند سماع النغم والأصوات يدركها الفرح والطرب بلا شك. تمام. فكأن الموسيقى مثيرة للإيه؟ للفرح والنشوة، فيستسهل بها الصعب. وده مثلا الناس اللي بتحب تسمع مزيكا وهي بتذاكر او هي بتركز احيانا، وفي ناس على العكس من ذلك. الكلام ده يشهد لهذا المعنى، ان هو احيانا كانه بيكسر الملل، بيكسر الرتابه، او بيشجع النفس من الكآبه، او بيدفع عن هذه الامور فتستسهل الايه الصعاب. مما لا شك فيه طبعا ان النغم عموما اوسع من ان هو يدركها الفرح، والا ففي من الانغام ما يحدث الحزن، ومنها ما يحدث الكآبة، ومنها ما يحدث الحماسة على حسب الوتر وتأثيره على النفس وعلى حسب الايقاع واختيارها. واتكلم على كده الفلاسفة باستفاضة يعني في كلام على السماع الطبيعي. فهنا فهو فقط لجأ الى هذا التفسير، لان هو لان تفسير أرسطو قاصر، انه بيفسر نوع واحد من الموسيقى. بيقول: ولقد رأينا في حروب العرب من يتغنى أمام الموكب بالشعر ويطرب. قبل ما نعدي برضو قال بيستدل على ذلك: وهذا موجود حتى في الحيوانات العجم، فانفعال الإبل بالحداء والخيل بالصفير والصريخ كما علم. فاللي بيتعامل مع الحصنة تلاقي يحرص على ان هو يزعق فيها وهو بيسوق، ويقعد يصدر أصوات عالية علشان ايه، يحمسها للجري أو للكر والفر يعني. الإبل ليها الغنى اللي هم زي البدويين، اللي هو بيبقى أشبه بالصويت كده. تمام. صوت بيبقى قوي يعني، هو مش ممتع خالص، بس هو بيبقى قد يشبه الأغاني الإفريقية كده بشيء ما يعني. فاللي هو الإيه الحداء دوت اللي هو الغناء للإبل، فتلاقيها تمشي وتتأثر. تمام. فهنا هم بيستدلوا على هذا المعنى بأن هذه الحيوانات غير عاقلة، وإنما هي لها انفعالات أيضا، بدلينها بتغضب وبتثور وبتهدى وبتستأنس وغيرها. فالانفعالات ديت أمر طبيعي على كلام الفلاسفة طبعا، لأنهم بيقولوا بفكرة الطبع، أن في طباع مركبة في كل الكائنات أو كل الإيه الموجودات. فإذا كان الحيوان الأعجم ده طبعه بيستثار او بيهدأ او غيره بمجرد ايقاع معين، إذن فالعلة نفسها موجودة في الإنسان، لأن الإنسان فيه الطبع البهمي دوت أو الطبع البهيمي دوت اللي هو برضو بينفعل بإيه بهذه الأمور اللي بينفعل بها الحيوان بالضبط لاشتراكه معه في بعض الطباع. فده استدلال من نوع من المشاهدات اللي بتأكد المعنى الذهني اللي هم منتزعينه أو اللي هم مستنبطينه. يقول ولأجل ذلك تتخذ العجم في مواطن حروبهم الآلات الموسيقية أو الموسيقارية لا طبلا ولا بوقا. تمام، فده باين لما لجأ إلى ترك تعليل أرسطو أو توسع في التعليل. فيحدق المغنون بالسلطان في موكبه بآلاتهم ويغنون، فيحركون نفوس الشجعان بضربهم إلى الاستماتة. ولقد رأينا في حروب العرب من يتغنى أمام الموكب بالشعر ويطرب من غير طبلية. فتجيش همم الأبطال بما فيها ويسارعون إلى مجال الحرب، وينبعث كل قرن إلى قرنه. وكذلك زناتة من أمم المغرب يتقدم الشاعر عندهم أمام الصفوف ويتغنى، فيحرك بغنائه الجبال الرواسي، ويبعث على الاستماتة من لا يظن بها، من لا يظن بها، من لا يظن بالاستماتة. عندكم العبارة إيه؟ ما فيش لا يعني عندكم؟ زي عندكم ماشي، من لا يظن بها يعني أظنها متخذة من ظني من من لا يظن، يعني إن هو لا يظن منه الإيه الاستماتة يبعث عليها. ويسمون ذلك الغناء طرسو كيت. طبعا كالعادة الـ يعني دي كلمة بربرية يعني، فاحنا يعني أبعد ما يكون عن لغتنا، فلكن هنا مضبوطة ب إنها صاد مشمة بالزاي يعني طرزو كيت أو تمام، يعني صاد رمي على إيه على زي. طبعا احنا مش مطالبين ان احنا ننطقها زي ما هم بينطقوها. واصله كله فرح يحدث في النفس فتنبعث عنه الشجاعة كما تنبعث عن نشوة الخمر بما حدث عنها من الفرح، والله اعلم. تمام، فده الكلام على فكرة الموسيقى، وهي امر لا يزال متخذ الى يومنا هذا في الموسيقى الوطنية والاغاني القتالية والحاجات دي كلها. وطيروا فترة حرب اكتوبر وفترة الستينات والخمسينات كلها اغاني ملحمية، وهتلاقي نمط معين من الايقاع هو اللي ايه هو اللي بيكسر ويتكرر، فيشعر السامع بالنشوة وبالايه وبالحماسة كما لا يخفى. قالوا أما تكثير الرايات وتلوينها وإطالتها فالقصد به التهويل لا أكثر. تمام، لأن رؤية حاجات كثيرة مرتفعة في السماء سد الأفق بيشعر بالإيه بالهيبة، أن في جيش ضخم عظيم، فالقصد به التهويل لا أكثر. وربما يحدث في النفوس من التهويل زيادة في الإقدام، وأحوال النفوس وتلوناتها غريبة، والله الخلاق العليم. ثم إن الملوك والدول يختلفون في اتخاذ هذه الشارات، فمن مكسر ومقلل بحسب اتساع الدولة وعظمها. فأما الرايات فإنها شعار الحروب منذ عهد الخليقة، ولم تزل الأمم تعقدها في مواطن الحروب والغزوات، ولعهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء. فرايات الحرب طبعا مش بالضرورة تبقى هي رايات البلد، يعني فكرة ان بقى في علم واحد لكل بلد ده أمر حديث شوي، يعني ان علم واحد بس هم اللي بيستخدموه يعني. لكن في الحقيقة هو لكل قائد بيبقى او لكل دولة بيبقى ليها شعار، زي المسودة وزي صلاح الدين وزي الفاطميين وغيرهم بيبقى ليهم شعار هو بيرفع، هو ده راية الدولة يعني. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه راية معينة هي الثابتة، لكن الحروب بقى نفسها بيبقى ليها رايات خاصة بيها، فيعقد له راية الحرب. الراية ديت لا يقصد بها راية النبي صلى الله عليه وسلم، إنما راية فقط دليل على أن دوت الجيش بتاعي اللي هو الناس تجتمع إيه تجتمع تحتي، ويبقى قيام الراية ديت في المعركة دليل على بقاء الجيش بيحارب. علشان كده في معركة مؤتة كان بيحمل الرايات القادة نفسه، تمام. فكل لما حد بياخدها بيمسكها واحد تاني، لان ده هو اللي كأنها رسالة لجميع الجند ان احنا القائد بتاعكم لسه ايه مستمر، والجيش لسه واقف على ساقه، فاستمروا في الايه في القتال. ده لا يعني انها نفس راية النبي صلى الله عليه وسلم، بل هنشوف ان في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبقى لكل قبيلة راية في الحقيقة، وبيبقى ده نوع من التحفيز ان ان ان ان ان الناس ما تشوفش راية قبيلة تانية انهزمت، او الناس ما تشوفش رايتنا اتهزمت، فيقولوا ان احنا اللي هزمنا المسلمين، او ان المسلمين اتوا من ايه من قبلنا او من ناحيتنا. وتفهم من المعنى ده ان النبي صلى الله عليه وسلم ما الغيش العصبية بالكلية، تمام، هو منع عصبية الجاهلية، هو ده انك انت دوت تتشدد ليها وتتجاوز الحق. اما الانتماء الى قبيلة او الى دار او الى محلة، ده فضل باقي الى لغاية يعني يمكن عصر محمد علي كمان، فضل باقي الفترات طويلة جدا ان كل قبيلة وكل طائفة من العرب او من غيرهم بقي على رايته وبقي على انتمائه. وان كان ده احيانا كان بيؤدي طبعا الى مفاسد والى اقتتالات والى الحاجات دي كلها، وهي دي دعوة الجاهلية المزمومة. لكن ان احنا نقول ان في حاجة واحدة بتصهر الجميع او كده، فدوت عادة أبعد عن النفس، لأن النفس تميل إلى الانتماء القريب. يعني أنت ما بتشعرش أنك أنت بتنتمي إلى الأرض، تمام، ما بتشعرش أنك أنت بتنتمي إلى أفريقيا، وكتير منك مننا ممكن ما يشعروش أنهم حتى بينتموا إلى البلد نفسها، لكن ممكن تشعر أنك أنت بتنتمي مثلا إلى مذهبك أو إلى حرفتك أو إلى دراستك. فكلما كان الشيء أقرب إليك كلما كان انتمائك لي أقوى، فتهتم بأخباره أكتر وتتأثر بإيه بأموري أكثر. فمثلا لما كان يحصل القلق والحاجات دي أيام اللجان الشعبية وأيام غيرها، تلاقي نفسك مهتم أنك أنت تسمع الأخبار القريبة من منطقتك، تمام، حصل في مدينة كذا ومدينة كذا. لكن لو حصل مثلا في مدينة بعيدة أو كده، رغم أنها معك في نفس البلد، تحس أن الموضوع إيه أضعف عنك وهكذا. ودي سنة الله سبحانه وتعالى في البشر، أن يصعب جدا أن إنسان يبقى منتمي إلى جميع البشرية كده، تمام، وإنما كلما كانت الأشياء أقرب إليك كلما كان انتمائك لها أقرب. فده مؤثر بعد كده في النسبة وفي العمل وفي الإتقان لحق هذه الصنعة أو لحق هذه النسبة. يقول: فأما الرايات فإنها شعار الحروب منذ واحد الخليقة إلى آخر الكلام. قالوا: أما قرع الطبول والنفخ في الأبواق فكان المسلمون لأول الملة متجافين عنه تنزها عن غلظة الملك ورفضا لأحواله واحتقارا لأبهته التي ليست من الحق في شيء. فكان الجهاد يعني آخرهم يأخذوا النساء معهم يبقوا في ظهرهم يشجعوهم ويردوا اللي بيهرب منهم أو يرموهم بالحجارة علشان يرجعوا تاني إلى القتال أو غيرها. ودايما استصحاب الأهل دايما، وحينبه هو كمان شوية على المعنى دوت، كان مبدأ أساسي في الحروب القديمة، لأنه ده بيبقى يعني بيحمل الناس على الاستماتة، يعني أنك أنت لو انسحبت أهلك هيتاخدوا إيه أسرى أو غيرها. فعشان كده كانوا بيخرجوا دايما بأهلهم أو بغيرهم، يبقى هم في المؤخرة بيشجعوهم وبيضربوا اللي بيرجع وبيداووا الجرحى والكلام ده كله، في نفس الوقت نوع من الاستماتة الخلفية. وطبعا كانت في أوقات الشدة كانوا بيلتحم هم كمان بالإيه بالعدو، كما ورد عن بعض الصحابيات أنهم كانوا بيمسكوا الحراب لأي حد بيحاول يتخلل أو يلف حوالين الجيش من الخلف. يعني لا مش فكر، لا انا فاكر انها كانت بيضاء على ما اذكر، بس انا مش متاكد، يعني موجوده في كتب السير يعني مفصوها، فممكن نبقى نحاول حد لو حد فكر يفيدنا، لكن ممكن نحاول نجيبها لكم المره الجايه. يعني هي موصوفه في كتب السير، يعني رايه النبي صلى الله عليه وسلم. كان ليه رايه ثابته النبي صلى الله عليه وسلم، فهي موصوفة في كتب الشمال أو في كتب السيرة، بس مش حاضرني وصفها لاني. فهنا: واحتقارا لأبهته التي ليست من الحق في شيء، حتى إذا انقلبت الخلافة ملكا وتبحبحوا بزهرة الدنيا ونعيمها. عندكم تبجحوا صح؟ تبحبحوا ألطف يعني، تمام، بزهرة الدنيا ونعيمها ولبسهم الموالي من الفرس والروم وأهل الدول السالفة، الحضارات السابقة بدأت تخش على العرب، وأروهم ما كان أولئك ينتحلونه من مذاهب البذخ والطرف، فكان مما استحسنوه اتخاذ الآلة فاتخذوها، وأذنوا لعمالهم في اتخاذها تنويها بالملك وأهله. فكثيرا ما كان العامل صاحب الثغر أو قائد الجيش يعقد له الخليفة من العباسيين أو العبيديين لواءه، ويخرج إلى بعثه أو عمله من دار الخليفة أو داره في موكب من أصحاب الرايات والآلة. فلا تميز بين موكب العامل والخليفة إلا بكثرة الألوية أو قلتها. تمام. ففي كثير من الأحيان لما يبقى مثلا والي على أحد الأمصار أو على أحد البقاع، بيعقد له الخليفة راية بإيده وبيدهاله وبيطلعه في موكب عظيم برضو حوالي الطبل والرايات، بيقول ما تعرفش تميز ما بين راية الخليفة أو موكب الخليفة أو موكب العمال إلا فقط كثرة الألوية أو قلتها، أو بما اختص به الخليفة من الألوان لراياته كالسواد في رايات بني العباس، فإن راياتهم كانت سودا حزنا على شهدائهم من بني هاشم. نعم، في ألفية السيرة وصفها العقاب كان امرأة، مش فاهمة ايه يعني امرأة، مع راية صفراء مع سوداء، كان له ألوية بيض كذا أسود أسود مع أخضر منها اتخذت حرابه البيضاء. طيب لا، دي الرايات المتعددة. أول واحدة قال إيه رايته العقاب، أما هذه رايته المشهورة، لكن مشهور أنا فكر أنها بالضم، فالعقاب أو كانت رايته لكن مش ذاكر وصفها، لكن هي ممكن تبقى موصوفة في الشروح أو في. تمام. فإن راياتهم كانت سودا حزنا على شهدائهم من بني هاشم، ونعيا على بني أمية في قتلهم، ولذلك سموا المسودة. ولما افترق أمر الهاشميين وخرج الطالبيون على العباسيين في كل جهة وعصر، ذهبوا إلى مخالفتهم في ذلك الطالبيين، لأن طبعا من أوائل من أحدث الفرقة بين العباسيين والطالبيين كان أبو جعفر مين المنصور، وكانت الدعوة من العباسيين أن احنا يعني بننتصر للطالبيين وآل البيت اللي قمعهم بني أمية، فطبعا سرعان ما هم كمان مرسوا عليهم الإيه العباسيين، يعني مرسوا القمع على بني أمية وعلى الطالبيين، فبدأ الطالبيين يخرجوا عليهم، فاتخذوا الرايات البيض وسموا المبيضة لذلك سائر أيام العبيديين تمام. ومن خرج من الطالبيين في ذلك العهد بالمشرق كالداعي بطبرستان وداعي صعدة، أو من دعا إلى بدعة الرافضة من غيرهم كالقرامتة. ولما نزع المأمون عن لبس السواد وشعاره في دولته عدل إلى لون الخضرة فجعل راياته خضرا، وأما الاستكثار منها فلا ينتهي إلى حد. وقد كانت آلة العبيديين لما خرج العزيز نزار إلى فتح الشام 500 من البنود و500 من الأبواق. تمام. البنود اللي هي بتبقى طبل الحرب الكبير دوت. وأما ملوك البربر بالمغرب من صنهاجة وغيرهم فلم يختصوا بلون واحد، بل عندكم وشحوها وشوها، بل وشوها بالذهب واتخذوها من الحرير الخالص ملونة، واستمروا على الإذن فيها لعمالهم، يعني عملوا بتطريز موشى من الذهب، واستمروا على الإذن فيها لعمالهم، حتى إذا جاءت دولة الموحدين ومن بعدهم من زناتة فقصروا الآلة من الطبول والبنود على السلطان، وحضروها على سواه من عماله، وجعلوها موكبا خاصا يتبع أثر السلطان في مسيره، يسمى الساقة، هو الموكب الرسمي بتاع السلطان، بحيث ما فيش طبول ولا ألوية تمشي في غير موكب السلطان، وهم فيه بين مكسر ومقلل أو مقل باختلاف مذاهب الدول في ذلك. فمنهم من يقتصر على سبع في العدد تبركا بالسبعة كما هو في دولة الموحدين وبني الأحمر بالأندلس، ومنهم من يبلغ العشرة والعشرين كما هو عند زناتة. وقد بلغت أيام السلطان أبي الحسن فيما أدركنا مئة من الطبول ومئة من البنود ملونة بالحرير ومنسوجة بالذهب ما بين كبير وصغير، ويأذنون للولاة والعمال والقواد في اتخاذ راية واحدة صغيرة من الكتان بيضاء وطبيل صغير أيام الحرب لا يتجاوزون ذلك، أو طبل صغير أيام الحرب لا يتجاوزون إيه؟ لا يتجاوزون ذلك. وأما دولة الترك لهذا العهد بالمشرق فيتخذون أولا راية واحدة عظيمة وفي رأسها خصلة كبيرة من الشعر ويسمونها الشالش أو الشليش في بعض النسخ، تمام، والجنز، تمام، بعضهم ضبطها بالجنز برضو بالفتح، وهي مع العسكر على عمومه ثم على رأس السلطان راية أخرى تسمى العصابة والشطفة، مش عندكم العبارة دي تقريبا، وهي شعار السلطان عندهم. ثم تتعدد الرايات ويسمونها السناجق، واحدها سنجق وهو الراية بلسانهم، لسان التركي القديم يعني، ولكن طبعا كالعادة لا محتمل جدا ان الكلمات دي تكون حرفت كما هو الاصل في الكلمات دايما المنقولة من لغات اجنبية. واما الطبول فيبالغون في الاستكثار منها ويسمونها الكوسات، ويبيحون لكل أمير أو قائد عسكر أن يتخذ من ذلك ما شاء إلا الجنز فإنه خاص بالسلطان. بالدل صفحة كم عندكم؟ الجتر ماشي، مش فرقها دايما هتبقى عبارة ومحرفة يعني، فهي كده في كل الأحوال اللي احنا فاهمين جينز ديت يعني ايه ولا جيتر ديت يعني ايه، فهي كلمة ايه. وأما الجلالقة لهذا العهد اللي هم من أمم الإفرنجة بالأندلس، فأكثر شأنهم اتخاذ الألوية القليلة ذاهبة في الجو صعودا، ومعها قرع الأوتار من الطنابير ونفخ الغيطات يذهبون فيها مذهب الغناء وطريقه في مواطن حروبهم. هكذا يبلغنا عنهم وعمن وراءهم من ملوك العجم. فهنا بيقول إنه ما شفاش بنفسه، تمام. وفي خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم آيات للعالمين. فبيعتبر إن اختلاف الموسيقى دوت من يعني بيشير كأنه من اختلاف الإيه الألسنة يعني الأشر للقرآن. فدي الفكرة الألوية والإيه والطبول. الحاجة الثانية السرير. وأما السرير والمنبر والتخت والكرسي وهو أعواد منصوبة أو أرائك منضبة لجلوس السلطان عليها مرتفعا عن أهل مجلسه أن يساويهم في الصعيد، فما يبقاش مجرد كرسي عالي، كرسي محطوط له مصطبة أو زي مسرح بحيث أنه يبقى مرتفع كمان مش مجرد المقعد وإنما مرتفع في المكان عن الإيه؟ عن الناس. ولم يزل ذلك من سنن الملك قبل الإسلام وفي دول العجم، وقد كانوا يجلسون على أسرة الذهب، وكان لسليمان بن داود صلوات الله عليه سرير من عاج مغشى بالذهب، إلا أنه لا تأخذ به الدول إلا بعد الاستفحال والطرف. شأن الأبهة كلها كما قلنا. وأما في أول الدولة عند البداوة فلا يتشوفون إليه، تمام. وأول من اتخذه في الإسلام معاوية، واستأذن الناس فيه وقال لهم إني قد بدنت، فأذنوا له فاتخذه واتبعه الملوك الإسلاميون فيه وصار من منازع الأبهة. ولقد كان عمرو بن العاص بمصر يجلس في قصره على الأرض مع العرب، ويأتيه المقوقص إلى قصره ومعه سرير من الذهب محمول على الأيدي لجلوسه. شأن الملوك يعني المقوقص فضل على إيه؟ على شأن الملوك، وعمر بن العاص كان يجلس على الأرض، فيجلس عليه يعني المقوقس يجلس على الكرسي وهم أمامه ولا يغيرون عليه وفاء له بما اعتقد معهم من الذمة، يعني بما عقد معهم من الايه من الذمة. عندكم عقدة؟ واطراحا لأبهة الملك. ثم كان بعد ذلك لبني العباس والعبيديين وسائر ملوك الإسلام شرقا وغربا من الأسرة والمنابر والتخوت ما عفى على الأكاسرة والقياصرة، والله مقلب الليل والنهار. يعني بقينا أكثر منهم في الايه في في الأبهة وفي هذه الأمور. نعم، ملك مصر دايما اللي بيجمع اللي هو ولي مصر من قبل الروم بيبقى اسمه المقوقس، ما اعرفش بيبقى مجموع مع حاجه تانية ولا لا. المفروض ان هو بيبقى اللي انا فاكره ان في عهد هو في كلام كتير على الشخصيه ديت، هل هو قائد المسيحيين في مصر يعني قائد ال نعم، ما هو المشهور ان هو الولي الروماني في مصر، بس بعضهم بيرى ان هو قائد الـ او يعني كبير النصارى في مصر. نعم كان ليه سلطة دينية، لكن بعضهم كان بيخلط ما بينه وما بين نصارى مصر، مش يعني كان في بعض الدراسات ان هو كان زي مطرود او حاجه زي كده، وعمرو بن العاص هو الادناه او قربه، لكن هو المشهور طبعا ان هو والي الروم من اللي هم يعادلوا الكاثوليك دلوقتي، وكان دايما كما كان الشأن في الدوله الرومانيه انها دوله دينيه، يعني بتجمع بين السلطه الدينيه والروحيه. لكن كان اسمه ايه مش فكر كان اسمه بالظبط، لكن اصل بعض الوظائف كان بتاع الشام كان اسمه لا لا لا، احيانا في وظائف لما بيجمع مثلا قيصر مثلا بتجمع لمن جمع بين إمارة الشام وإمارة وإمارة تقريبا روما او حاجه زي كده. تمام، فعلشان كده قالوا من دلائل النبوة حديث إذا هلك قسرة فلا قسرة بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، رغم أن دولة الروم نفسها ما سقطتش، إنما المقصود بيها اللي بيجمع ما بين ولاية إيه الشام والروم، مش مطلق الولاية على الروم، لأن الشام تاخدت منهم بعد كده فبقاش حد يصلح أنه يلقب بهذا الإيه اللقب. لكن هو عموما يعني يعني الملاحظ دايما في كتب التاريخ ان الاسامي بتحرف والالقاب بتحرف بشده. تمام، ممكن الاسم يبقى هو اللقب وممكن اللقب يحرف، فدايما بيبقى فيها نوع من الابهاميه او اختلاط في الاشخاص يعني. تلت حاجه السكه، وهي الختم على الدنانير والدراهم المتعامل بها بين الناس بطابع حديد تنقش فيه صور أو كلمات مقلوبة ويضرب بها على الدينار أو الدرهم فتخرج رسوم تلك النقوش عليها ظاهرة مستقيمة بعد أن يعتبر عيار النقد من ذلك الجنس في خلوصه بالسبك مرة بعد أخرى وبعد تقدير أشخاص الدنانير والدراهم أو الدراهم والدنانير بوزن معين يصطلح عليه فيكون التعامل بها عددا، وإن لم تقدر أشخاصها يكون التعامل بها وزنا. يعني إيه؟ يعني الدينار والدرهم لما يبقى مضبوطة الوزن بنبدأ نتعامل بها بالعدد، لما تبقى وزنها مجهول لما يبقى فكل دينار مختلف عن التاني وكل درهم مختلف عن التاني بنبدأ نتعامل معها بالوزن. تمام، ولفظ السكة كان اسما للطابع وهي الحديدة المتخذة لذلك اللي بيتناقش عليها على الدرهم أو الدينار، ثم نقل إلى أثرها وهو النقوش الماثلة على الدنانير والدراهم. عندكم المائلة، تمام، فالمثلة على الدنانير والإيه والدراهم، ثم نقل إلى القيام على ذلك والنظر في استيفاء حاجاته وشروطه وهي الوظيفة، فصار علما عليها في عرف الدول. فالسكة بتطلق على الختم أو النقش اللي بيبقى على أداة النقش ديت، بيقول هو دوت أصل استخدامها، بعد كده بقى بيطلق على النقش نفسه، وبعد كده بقى بيطلق على من يقوم الوظيفة اللي بتطلع بتقوم على عملية الايه الضبط والسبك وتصفية المعادن يعني. وهي وظيفة ضرورية للملك، إذ بها يتميز الخالص من البهرج، إذ بها يتميز الخالص من البهرج بين الناس في النقود عند المعاملات، ويثقون في سلامتها من الغش بختم السلطان عليها بتلك النقوش المعروفة. اللي هي بتعادل في زماننا دوت الدمغة، تمام، اللي هو ان لما تبقى الذهب دوت عليه الختم دوت بيبقى دليل على ايه، على ان هو موثوق فيه يعني دوت ذهب اصلية. لكن طبعا فسك دراهم والدنانير كانوا معبر عن ان دوت معتمد من بيت المال، وان هو تمت الإشراف عليه من قبل الدولة على نقائه وعلى إيه وعلى جودته. ولا إيه اللي هو بيتكلم عليها هنا في الدهب الدينار والدرهم فقط، مش أي ذهب. أنا بقول بتعادل دوت في زماننا اللي هو كدليل من الدولة على اعتماد هذا الدرجة من الذهب أو هذا النقاء يعني. انت ما تقدرش تشتري ذهب من غير ما تكون عليه العلامه ديت اللي هو الجوهر كي بيقعد يشوفها بالعدسه بتاعته والحاجات دي كلها، لان ولا هيبقى الذهب مغشوش. بالنسبه لنا احنا علامه الغش ان هو معلوش الشعار ده ومعلوش الايه الختم ده، لانه المفروض ما فيش ذهب ولا فضه تتداول من غير الطريق دوت، يعني كانه نوع من الاقتصاد القومي. فشاهد في الكلام ان الذهب طبعا الذهب والدنانير قبل السك بيبقى اسمهم تبر، وبعضهم قال ان الاصح ان التبر اسم للذهب فقط يعني، والورق اسم للفضه يعني. قبل الايه قبل السك يعني. بعد السك بيبقى لو هو من الفضه بيبقى اسمه الدرهم، ولو هو من ذهب بيبقى اسمه الدينار. قال وهي وظيفه ضروريه قلنا، وكان ملوك العجم يتخذونها وينقشون فيها تماثيل تكون مخصوصه بهم، تكون التماثيل ديت مخصوصة ايه بهم. تماثيل يعني صور بارزة للايه للسلاطين، زي ما في بعض العملات الاجنبية دلوقتي تلاقي علامة الايه قائد او علامة زعيم قديم عندهم او حاجة، مثل تمثال السلطان لعهدهم او تماثيل يعني في بعض النسخ، او تمثال حصن او حيوان او مصنوع او غير ذلك. ولم يزل هذا الشأن عند العجم إلى آخر أمره، ولما جاء الإسلام أغفل ذلك لسذاجة الدين وبداوة العرب، وكانوا يتعاملون بالذهب والفضة وزنا، وكانت دنانير الفرس ودراهمهم بين أيديهم يردونها في معاملتهم إلى الوزن ويتصارفون بها بينهم. في الحقيقة كانوا بيستخدموا كل أنواع العملات رومية وفارسية، وإن كان الأكثر بين إيديهم الفارسية، لأن معظم العرب كانوا بيتبعوا إيه فارس، زي ما حكينا في السيرة أو كده، إن كان أهل اليمن أو كده خاضعين لمين، لملوك فارس، فكان بالتالي معظم المعاملات والتجارات لقرب المكان والأمور ديت إيه مع أهل فارس أكثر يعني. لكن في الحقيقة كان بين إيديهم الدرهم الرومي والدرهم الفارسي وغيرها، وكانوا بيتعاملوا به. فهم لجأوا إلى الوزن لا للجهل بالمقادير، وإنما لتنوع العملات يعني. فهم فقط يعني لأن حضارتهم بسيطة فعندهمش دار لسك العملة، لأنهم مش ملوك، وإنما قبائل ومدن بسيطة ما وصلوش في درجة الحضارة بالمعنى المادي للإيه اللي وصل للفرس والروم، فبالتالي ما عندهمش دار لسك العملة ولا علامات السلاطين بتاعت اللي بيتكلم عليها ابن خلدون. فكانوا يتعاملون وزنا لا جهلا بقيمة هذه العملات، وإنما لتنوعها، فمش هيقعد إيه يفرق ما بين العملات، لان ممكن ان صوره الدنانير الواحده نفسها يبقى فيها خمس او ست انواع من الايه من الدنانير او من الدراهم متفاوتة الوزن والقدر، ف وخاصه الدراهم لان الدراهم كانت اكثر ايه تفاوتا، لكن الدنانير هنشوف انها كانت متحده دايما في الجاهليه وفي الاسلام. لكن في الحقيقة ما كانوش بيتعاملوا بيها وزنا مطلقا يعني، وإنما الكلام ده لما بتتعامل لما بتشتري صفقة كبيرة تمام، فلما الواحد بيشتري مثلا حاجات بأرقام معدودة لا بتستخدم إيه عدا، والعد هنا بينزل منزلة الإيه منزلة الوزن، لأن العد بيبقى سهل يعني. لكن عند المصارفة يعني مبادلة الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة بيلجأوا إلى الإيه؟ إلى الوزن لضبط المعيار أو لضبط الأمر، لكن عادة كانوا بيتساهلوا في قضية الوزن يعني ما كانوش دايما بيوزنوا، عشان كده ظهرت مسألة قرض العملة اللي أفتى مالك بأن هو يعذر فعل ذلك. يعني قرض العملة أنه هو شخص بيجيب مقراض أو الصافة يعني ويقعد إيه يعضعض شوية فينزل شوية فضة وبحيث إيه يعني الدرهم شكله سليم في الآخر لسه محافظ على السكة بتاعته وعلى وعلى الشكل بتاعه، ولكن هو خد منه شوية فضة يعمل كده في كل درهم فإيه يجمع له كمية لطيفة، فالإمام مالك أفتى بتعذيره، فده دليل على أن القضية كانت عددية يعني. اللهم إلا لو لاحظنا أن الإمام مالك كان في عصر يعني العباسيين فده كان بعد سك العملة يعني وبعد ضبطها يعني. لكن برضو الإشارة في القرآن وشراه بثمن بخس معدودة، فوصفها بأنها إيه معدودة، لأنها إذا كانت المعاملات يسيرة بيعدوها، لكن يلجأ إلى الوزن في المعاملات الكبيرة أو عند المصارفة تحرزا من الربا كما هو معروف. ويتصرفون بها بينهم يعني بيتعاملوا بها في البيع والشراء، إلى أن تفاحش الغش في الدنانير والدراهم لغفلة الدولة عن ذلك، وأمر عبد الملك الحجاج وأمر عبد الملك بن مروان يعني الحجاج على ما نقل سعيد بن المسيب وأبو الزناد بضرب الدراهم وتمييز المغشوش من الخالص تمام، وذلك سنة 74. وقال المدائني سنة 75 من الهجرة، ثم أمر بضربها في سائر النواحي سنة 76، وكتب عليها الله أحد الله الصمد. ثم ولي ابن هبيرة العراق أيام يزيد بن عبد الملك فجود السكة، ثم بالغ خالد القصري في تجويدها، ثم يوسف بن عمر بعده، وقيل أول من ضرب الدنانير والدراهم مصعب بن الزبير بالعراق سنة 70 بأمر أخيه عبد الله لما ولي الحجاز أو ولي الحجاز، لما سيدنا عبد الله بن الزبير دعا إلى نفسه بالخلافة وكان خضعت لي الحجاز والعراق ومصر كمان الفترة تمام يسيرة يعني، ولكن بقيت بعد كده في رجعت تاني سريعا يعني، لكن المشهور ان هو كان خضعت ليه بيعته الحجاز والايه والعراق، فولى مين على العراق ولا اخوه مصعب بن الزبير، فقيل اول من ضرب الدنانير والدراهم. هو اللي ذكره المقريزي في رسالته عن النقود ان هو اول من ضرب الدراهم والدنانير المدوره او الدنانير المستديره، لانها كانت قبل كده ما كانش لها شكل دائري يعني، كانها كان شكل هلامي يعني على حسب الايه القالب بتاعهم وخلاص، فمش مشهور ان اول من ضرب الدنانير والدراهم هو مصعب، بل ضربت قبل ذلك بأمر أخيه عبد الله، وكتب عليها في أحد الوجهين بركة وفي الآخر اسم الله. اللي حكى المقريزي إن هو كتب في الوجه الأول محمد رسول الله وفي الأمر الثاني أمر الله بالوفاء والعدل. هتلاقوا في اختلافات كتيرة جدا في رواية النقوشات على العملات القديمة يعني، لأن غالبا كانت العملات ما توصلش للمتأخرين، لأنها الخليفة اللي بيجي بعديه أو الشخص اللي بيسكها بيجي مع العملات ديت وبيصهرها، فبالتالي بتنقرض العملة ديت حتى تكون في غاية الندرة. فالمؤرخين ممكن يطلقوا النقش اللي كان على عملة على العملة اللي قبليها أو يعكسه، فالأمر فيها إيه؟ فالأمر فيها مش حتمي، يعني مش مقطوع بيه. ثم غيرها الحجاج بعد ذلك سنة 76 يعني، تمام. هو مقيدها هنا بسنة، اللي ذكره المقريز انها كانت انها كان الفعل ده نفسه كان 76 يعني نفس السنة يعني، تمام. وده بيقوي كلام المدائني يعني، المدائني قال سنة 75 تمام، فالمشهور انها كان 76 فعل الحجاج دوت. وكتب عليها بسم الله الحجاج بمثابة ان الحجاج كان بمثابة الايه التوقيع. بس برضو اللي ذكره المقريزي انه نقش ان هو الدرهم بتاع الحجاج كان عبارة عن دايرة وعليها اطار، في الدايرة في الوجه الاول قل هو الله احد، وفي الوجه الثاني لا اله الا الله، والطوق اللي هو عامل زي الطوق بتاع الجنيه بتاعنا دوت، تمام، مكتوب على وجه يعني بالاستدارة ديت مكتوب على احد الوجهين، ضرب هذا الدرهم بمدينة كذا، لانه يعني كل عامل من العمال بيضرب الدرهم في البلد بتاعته يعني. وفي الطوق الاخر محمد رسول الله، محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والدرهم كان حجمه قريب من الايه من الكف، فالاستدارة ديت يعني تحتمل الكلام الكتير دوت يعني. هو مش تمثال لي، هو تمثال الأعاجم، قالوا تمثال الأعاجم واستنكروا بعض الصحابة. نعم، كل ده برضو مش مقطوع بينا ان المشروع ان ال يعني في اضطرابات شديده في شكل الدراهم والدنانير، لان حصل قبل كده سك من سيدنا عمر، وحصل بعد كده سك من سيدنا عثمان، وحصل بعد كده سك من سيدنا معاويه، وبعد كده من عبد الملك. فده اوقع شويه شيء من الايه من الاضطراب في تحديد الشكل بتاع كل فترة يعني. قال وقدروا وزنها على ما كانت استقرت أيام عمر، وذلك أن الدرهم كان وزنه أول الإسلام 6 دوانيق، والمثقال وزنه درهم وثلاثة أسباع الدرهم، فيكون 10 دراهم بسبعة مثاقيل. طيب هنا هم بيبدأوا يقيسوا أقل وحدة وزن عندهم شعرة البغل، تمام، يليها حبة الخردل، تمام، وبعدين حبة الشعير، وبعدين القراط تقريبا، وبعدين القراط، في حاجات ممكن تكون في نصنا موقعها يعني، وبعد كده الدرهم، وبعد كده النواة، وبعد كده الأوقية، وبعد كده الرطل. فدي كلها وحدات ايه وحدات اوزان. وطبعا في المثقال وفي الدرهم، المثقال دايما للدينار الذهب، والدرهم للعملة الفضية. فهنا بيقول ان الدرهم وزنه اول الاسلام 6 دوانيق، والمثقال وزنه، المثقال اللي هو الدينار الذهبي يعني، تمام، بيعادل درهم وثلاثة اسباع الدرهم، فيكون 10 دراهم بسبعة مثاقيل. علشان كده في كتب الفقه يقول لك في مقدار الديات مثلا يجوا يقيدوا، يقولوا 1000 دينار ذهب أو 12,000 درهم وزن 7 × 10. تمام، اللي هم السبعة منهم بيوزنوا إيه؟ بيوزنوا 10. طبعا وقع الخلاف في تحديد مقدار الدينار والدرهم. هو اللي بميل إليه إن هو الواقع الخلاف في مقدار الدرهم مش مقدار الدينار، علشان مشهور في كتب الفقه وفي غيرها إن الدينار لم يختلف في الجاهلية ولا في الإيه ولا في الإسلام. فالأقرب إن الدينار بيعادل حوالي 4 جرام وإيه وربع تقريبا. تمام. قال: وكان السبب في ذلك أن أوزان الدراهم أو أن أوزان الدرهم أيام الفرس كانت مختلفة، وكان منها على وزن المثقال 20 قيراطا. نشيل القراط هنا، المثقال بيساوي 22 قراط إلا حبة، حبة شعير يعني. ومنها 12 ومنها 10. تمام، يعني كان الدراهم منها ما يعادل المثقال اللي هو 20 قراط، منها ما يعادل 12 قراط، منها ما يعادل 10 قراريط. فلما احتيج إلى تقديره في الزكاة أخذ الوسط من الثلاثة، وذلك 14. عندكم كم؟ 12. هو المشهور 12. نعم، هي الصحيح 12. تمام، لأن هو هنا ذكر 3 أرقام، 20 و12 و10، فالوسط بتاعها 12. فكان المثقال درهما وثلاثة إيه؟ أسباع، وثلاثة أسباع الدرهم. وقيل إن الدرهم كان منها البغلي بثمانية. عندكم صح؟ طيب، بيقول بثمانات الدوانق، والطبري 4 دوانق، والمغربي عندكم إيه؟ 8 برضو دوانق، واليمني دانق. الكلام ده تمام، الكلام ده كله مش دقيق. طيب، هو الدانق هو الوحدة، الوحدة بتاعت الدرهم. الدرهم بينقسم إلى 6 دوانق. تمام، ينقسم إلى 6 دوانق. فالكلام ده كله غلط في النسخ، لأنه كمان شوية حيقول، يعني بعد كم صفحة حيقول لنا أن الطبري وهو 8 دوانق والبغلي وهو 4 دوانق. تمام، فهو الصواب صححه معايا بقى أن البغلي، البغلي هو الأربعة ماشي، والطبري هو اللي 8، والمغربي 3. ده الصواب. تمام، المغربي 3 دي ثابته في بعض النسخ، والبغلي 8 والطبري 4. ديت كمان شويه هيجي هو يعكس اصلا، والعكس ده هو الصحيح اللي نقله المقريزي ونقله بعبارات صريحه لا تحتمل التحريف. ايه؟ المغربي 3 واليمني ضانق 1. تمام، البغلي ده هو اللي بيقال عليه دراهم سود في كتب الفقه. تمام، نسبة إلى شخص يسمى رأس البغل، هو يهودي كان هو اللي بيسكها. والطبري نسبة إلى طبرستان كانت بتسك فيها الدراهم. يبقى تاني صحيح، البغلي 4 والطبري 8 على العكس. تمام، هو كمان شوية هيعكس، واللي هيجي كمان شوية هو اللي صح، لأن حتى المقريزي عبرته بيقول إن هو البغلية هي درهم فارس وزنه زينة المثقال من الذهب، والمثقال 4 وربع. وكمان شوية حيقول المقريزي، يعني حيقول ان البغلية هي السود، والدرهم الطبري 8 دوانق، والبغلي 4 دوانق. فالمقريزي في رسالته عن النقود مصرح بالارقام ادق من هنا، فده كله تحريف ايه؟ تحريف نسخية. كان منها البغلي بثمانية دوانق، والطبري 4، والمغربي 3، واليمني 1. فأمر عمر رضي الله عنه أن ينظر الأغلب في التعامل، فكان البغلي والطبري وهما 12 دانقا، وكان الدرهم 6 دوانق. فإن زدت 3 أسباعه كان مثقالا، وإن أنقصت 3 أعشار المثقال كان درهما. الجبر والرياضيات بالعربي متمزجين. فلما رأى عبد الملك اتخاذ السكة لصيانة النقدين الجاريين في معاملة المسلمين عن الغش، فعين مقدارها على هذا الذي استقر لعهد عمر رضي الله عنه، واتخذ طابع الحديد ونقش فيه كلمات لا صورا، لأن العرب كان الكلام والبلاغة أقرب مناحيهم وأظهرها، مع أن الشرع ينهى عن الصور. فلما فعل ذلك استمر بين الناس في أيام الملة كلها، وكان الدينار والدرهم على شكلين مدورين، والكتابة عليهما في دوائر متوازية، يكتب في أحد الوجهين أسماء الله تهليلا وتحميدا وصلاة على النبي وآله، وفي الوجه الثاني التاريخ واسم الخليفة، هكذا أيام العباسيين والعبيديين والأمويين. وأما صنهاجة فلم يتخذوا سكة إلا آخر الأمر، اتخذها المنصور صاحب بجاية، ذكر ذلك ابن حماد في تاريخه. ولما جاءت دولة الموحدين كان مما سن لهم المهدي اتخاذ سكة الدرهم مربع الشكل، وأن يرسم في دائرة الدينار شكل مربع في وسطه، ويملأ من أحد الجانبين تهليلا وتحميدا، ومن الجانب الآخر كتبا في السطور باسمه واسم الخلفاء من بعده. ففعل ذلك الموحدون، وكان سكتهم على هذا الشكل لهذا العهد. وقد كان المهدي فيما نقل ينعت قبل ظهوره بصاحب الدرهم المربع، نعته بذلك المتكلمون بالحدثان من قبله، المخبرون في ملاحمهم عن دولته، الناس اللي كانوا بينبئوا عن قرب ظهوره أو إيه أو خروجه إلى الناس، كانوا بيقولوا إن هو من علاماته إنه واحد صاحب الدرهم الإيه المربع. طبعا ممكن يكونوا يعني قالوا كده فرحوا عمل كده يعني عادية. وأما أهل المشرق لهذا العهد فسكتهم غير مقدرة، وإنما يتعاملون بالدنانير والدراهم وزنا بالصنجات المقدرة بعدة منها، ويطبعون عليها بالسكة نقوش الكلمات بالتهليل والصلاة واسم السلطان كما يفعله أهل المغرب، ذلك تقدير العزيز العليم. لا لا غلط، احذفه. طيب. يقول ونختم الكلام في السكة بذكر حقيقة الدرهم والدينار الشرعيين وبيان مقدارهما، وذلك أن الدرهم والدينار مختلف السكة في المقادير والموازين بالآفاق والأمصار وسائر الأعمال، والشرع قد تعرض لذكرهما وعلق كثيرا من الأحكام بهما في الزكاة والأنكحة والحدود وغيرها، كالحد الأدنى في نصاب السرقة والحد الأدنى في المهر وغيره. فلابد لهما عنده من حقيقة ومقدار تتعين في تقديره وإرادته، وتجري عليها أحكامه دون غير الشرعي منهما. فاعلم يعني، فكان في درهم شرعي ودرهم غير إيه شرعي، لأن الشرع لما أناط بها بعض الأحكام فده دليل أنه له معنى معين عنده، ومع ده ليس هو المراد بالإيه بالحكم. فاعلم أن الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة والتابعين أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه 7 مثاقيل من الذهب، تمام، والأوقية منه أو الأوقية منه 40 درهما، وهو على هذا 7 أعشار الدينار، تمام، ووزن المثقال من الذهب 72 حبة من الشعير الوسط. فسرها المقريزي بيقول التي لم تقشر وقد قطع من طرفيها ممتد، تمام، الحبة الشعير اللي بيوزنوها وهي بقشرها مقطوع راسها ديت، لان بيبقى ليها زي خيط كده طويل، وبيقول من الشعير الايه الوسط. فالدرهم الذي هو 7 أعشار 50 حبة وخمسا وخمسا حبة، وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع. فإن الدرهم الجاهلي كان بينهم على أنواع، أجودها الطبري وهو 8 دوانق، والبغلي وهو 4 دوانق، فجعلوا الشرعي منها 6 دوانق، وكانوا يجيبون الزكاة في 100 درهم بغلية و100 طبرية 5 دراهم وسطة، يعني تاخد 2 من هنا و3 من إيه من الصغير، يعني 3 من الصغير و2 من الإيه من الكبير. بس هنا صح، لا عندي 8 دواق والبغلية هو 4. في اللي فاتت كان لا انا عندي العكس. آه الطبري وهو 8 دوانق والبغلي وهو 4 دوانق. ودي صح. لا لا في الاول غلط قطع في كل النسخ. في الثانية صح عندي غلط عندكم. تمام فصححوه على اللي فاتت. وقد اختلف الناس هل كان ذلك من وضع عبد الملك وإجماع الناس بعده عليه كما نقلناه، ذكر ذلك الخطابي في كتاب معالم السنن. تمام. والماوردي في كتاب الأحكام السلطانية. عندكم الخطام صلحوها الخطابي. تمام. وأنكره المحققون من المتأخرين لما يلزم منه أن يكون الدرهم والدينار الشرعيان مجهولين في عصر الصحابة ومن بعده، مع تعلق الحقوق الشرعية بهما في الزكاة والأنكحة والحدود وغيرها كما ذكرنا. والحق أنهما كانا معلومي المقدار في ذلك العصر، يجريان الأحكام يومئذ بما يتعلق بهما من الحقوق. عندكم العبارة لجريان لجريان الأحكام يومئذ بما يتعلق بهما من الحقوق، وكان مقدارهما غير متشخص في الخارج. تمام. يعني في معنى معين في أذهان الصحابة عارفين إن دوت هو معنى الإيه؟ الدينار والدرهم. المعنى دوت مش متشخص في الخارج، يعني هو نسبة احنا بنستخرجها من الأموال الكتيرة اللي عندنا ديت. يعني احنا عندنا دراهم بغلية وطبرية ومش عارف ويمنية، احنا عايزين نخرج نسبة معينة من الوزن منها، فالنسبة دي ما فيش عملة معينة بتمثلها، لكن انا بقعد اجمع من الدراهم الصغيرة والكبيرة لغاية ما طلع الايه النسبة دي. ده معنى عبارته انه هو مش متشخص، يعني المعنى الدرهم دوت هو وزن عندهم في اذهانهم، ما هوش عملة، وحدة وزن، وانما كان متعارفا بينهما بالحكم الشرعي المتقرر في مقدارهما ووزنهما، حتى استفحلت الدولة الإسلامية وعظمت أحوالها ودعا الحال إلى تشخصهما في المقدار والوزن كما هو عند الشرع ليستريح من كلفة التقدير. وقارن ذلك أيام عبد الملك بن مروان، يعني وافق ذلك أيام عبد الملك بن مروان، فشخص مقدارهما وعينهما في الخارج كما هما في الذهن، ونقش عليهما السكة باسمه وتاريخه إثر الشهادتين الإيمانيتين لا إله إلا الله محمد رسول الله وإيه واسمه، وطرح النقود الجاهلية رأسا حتى خلصت ونقشت عليها سكته وتلاشى وجودها، وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه. تمام. ثم بعد ذلك وقع اختيار أهل السكة في الدول على مخالفة المقدار الشرعي في الدينار والدرهم. بعد عصر الملك عبد الملك بن مروان في الدولة العباسية وانت طالع سابوهم من الزكاة وبدأوا يرجعوا كل واحد يعمل الدينار يكبره ويصغره على حسب أحواله الاقتصادية، فتنوسي الأمر الأول ده. واختلفت في ذلك الأقطار والآفاق، ورجع الناس إلى تصور المقاديرهم الشرعية ذهنا كما كان في الصدر الأول، زي ما احنا بنحاول نعمل، نحن بنحاول نطلع نسبة من الإيه؟ من الذهب والفضة. وصار أهل كل أفق يستخرجون الحقوق الشرعية من سكتهم بمعرفة النسبة التي بينها وبين مقاديرها الشرعية. وأما وزن الدينار بثنتين وسبعين حبة من الشعير الوسط فهو الذي نقله المحققون وعليه الإجماع، إلا أن ابن حزم خالف ذلك وزعم أنه 84 حبة، نقل ذلك عنه القاضي عبد الحق الصقلي، ورده المحققون وعدوه وهما أو غلطا من أغلاط ابن حزم يعني، وهو الصحيح والله يحق الحق بكلماته. وكذلك تعلم أن الأوقية الشرعية ليست هي المتعارفة بين الناس، لأن المتعارفة مختلفة باختلاف الأقطار، والشرعية متجددة ذهنا لا اختلاف فيها، والله خلق كل شيء فقدره تقديرا. فلأنها مفروض بتعادل 40 درهم. تمام بتعادل 40 درهم، بس برضو هي واحدة مختلفة باختلاف الأعصار في عصر ابن خلدون، فبالتالي ما بقتش معبرة عن مقدار إيه منضبط. فبالتالي هي نقطة الحساب بتاعت الجمهور الدينار. الدينار قالوا ان هو لم يختلف في الجاهلية والإسلام، وان هو بيعادل حوالي 4 جرام وربع. وعلى هذا الأساس بدأوا يحسبوا نسبته أو علاقته إلى الإيه؟ إلى الدرهم علشان نوصل لحساب الدرهم. طبعا دلوقتي عشان ما بناش نتعامل بالفضة فبقى الأمر فيها يسير، لكن في الحقيقة ده كان بيعمل إشكال إنه هل الدينار بيعادل، هل الدرهم في عصر سيدنا عمر أو في عصر الرسول، طبعا هو في عصر الرسول متفاوت، هل الدرهم في عصر سيدنا عمر كان بيعادل 2.9 جرام ولا 3.25 جرام كما هو الفرق ما أو كما هو الخلاف ما بين الأحناف وما بين الإيه الجمهور. اللي أنا بقوله غالبا دوت راجع أن الأحناف حسبوا على العلاقة ما بين الدرهم والدينار في عصر سيدنا عمر، والجمهور حسبوا على العلاقة ما بين الدينار والدرهم في عصر سيدنا في عصر عبد الملك ابن إيه ابن مروان، بناء على الدعوة بتاعت أن عبد الملك ابن مروان كانت درهمه بيعادل الدرهم العمري، تمام، والدعوة دي قد لا يسلم بها الأحناف، يعني كأنهم بيروا أن عبد الملك ابن مروان نقص الإيه الدرهم عن الحجم اللي كان موجود في العصر الايه في العصر العمري يعني. فغالبا ده هو سبب الايه الخلاف، مش ان كل يعني، لان برضه بيقال في كتب الخلاف مثلا او في غيرها كلام سخيف يعني، ان مثلا ان ابو حنيفه كان في العراق فحسب الدرهم العراقي، يعني هم يعني اكثر عقلا من ذلك ان انا عارف ان انا ابقى في مصر واحسب، وعارف ان الحكم ظهر في حكم مصر اخر واحسب انا بعملتي مش بعملة الايه المصر الاخر، لكن الاغلب ان هما الاثنين سواء ابو حنيفة او سواء كان الشافعي او مالك ادركوا دراهم ايضا حصل فيها تعديلات كتيرة في عصر سيدنا عمر وفي عصر عبد الملك، وقيل كمان في عصر سيدنا عثمان وفي عصر سيدنا معاوية، فكأن كل واحد فيهم اجتهد في استبانة النسبة الحقيقية اللي كانت موجودة في عصر سيدنا ايه عمر. فلهذا حصل الايه حصل التفاوت ما بين المذاهب في تحديد مقدار الايه الدرهم، والاقرب ان الدينار هو فعلا 4 جرام وربع، ما اختلفش في الجاهلية ولا في الايه ولا في الاسلام، فبقى هو وحدة التقدير الاساسية حتى يومنا هذا في الديات وفي الايه وفي الزكوات وفي غيرها، بنحسب بالذهب ما بنحسبش بالايه بالفضة. في أي أسئلة؟